بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 17 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في كتاب التفسير بعد أن انتهينا من كتاب فضائل القرآن في الدرس الماضي، ووقف بنا الحديث عند تفسير أو ما أورده المؤلف في قول الله جل وعلا: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. نعم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قوله جل ثناؤه: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من روحه ثم قال لك كن فكنت، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، ثم قال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك. فقال آدم: يا موسى، ألم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، وسبق أنني ذكرت في الدرس الماضي أنه لا يلزم في صنيع المحدثين في رواية كتاب التفسير عندهم أن يوردوا ما في هذه الآية من التفسير، وإنما يذكرون رحمهم الله ما يرتبط بهذه الآية، سواء في فضائل القرآن أو في غريب القرآن أو ناسخ ومنسوخ أو بعض مسائل العقيدة أو حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مرتبطة به أو نحو ذلك. فالإمام النسائي هنا ذكر حديث أبي هريرة أو روى حديث أبي هريرة في قصة احتجاج آدم على موسى عليهما السلام. فموسى عليه السلام قال لي هنا في أول حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام. ونحن لا ندري أين مكان هذا الاحتجاج ومتى زمانه وكيف كان، هذا نؤمن به ونسلم، هذا خبر الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يذكره بعض شراح الحديث أو بعض المفسرين أن أرواحهما التقت في سماء كذا وكذا، أو أن هذا كان خبرا فيما مضى، أو أنه سيأتي، الله أعلم. كل هذه الأمور غيبية، نحن نسلم ونؤمن بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كيف كان، في أي زمان كان، في أي مكان كان، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. لكن عليه الصلاة والسلام أخبر أن آدم وموسى عليهما السلام كان بينهما هذا الحديث، ونحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده. نعم، وهذا مما سبق تكلمنا فيه. ثم نفخ فيك من روحه، قال: ثم قال لك كن فكنت. ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، ثم قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من باب الفائدة أيها الإخوة، قد تأتي الآية في موضع آخر مع تغاير في حرف العطف، يعني مثلا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا في الآية الثانية فكلا. من المفسرين من عنوا بهذا الأمر، وهو يعني بيان السر أو ما هي اللطائف في مثلا حرف بدل حرف أو فعل بدل فعل، فانفجرت في سورة البقرة، في سورة الأعراف فانبجست. فبعض العلماء كتبوا في هذا، ومن أفضل من كتب في هذا الباب أبو جعفر بن الزبير الغرناطي الثقفي في كتابه ملاك التأويل، يقع في مجلدين، كتاب مطبوع ومتداول، يعنى بمثل هذه الأمور. يعني يأتي لك مثلا بمواضع في القرآن، يعني كل يجري لأجل مسمى، كلها في القرآن لأجل، عدا آية لقمان كل يجري إلى أجل مسمى. طيب ما الحكمة؟ مثلا كلها جاءت بلام لأجل لأجل لأجل، لكنها في سورة لقمان جاءت إلى أجل مسمى. فهنا يعتني أبو جعفر بن الزبير وغيره، وكتابه على كل حال مطبوع ومتداول، يقع في مجلدين بعنوان ملاك التأويل إلى آخره، عنوانه طويل لكن هذا هو أوله وهو مشهور بهذا العنوان. على كل حال، قال موسى عليه السلام لأبينا آدم عليه السلام، قال فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك، فقال آدم يا موسى ألم تعلم أن الله قدر هذا علي قبل أن يخلقني؟ فآدم عليه السلام احتج على موسى عليه السلام بما حصل من المصيبة، ولم يحتج عليه بما وقع فيه من الذنب، فإنه نعم أذنب وتاب، وتاب الله عليه. والقدر إنما يحتج به كما قال أهل العلم على المصائب، ولا يحتج به على المعائب. وموسى عليه السلام ما يعني عارض هذا الأمر، وإنما يعني كأنه يقول يعني إنك بسببك أخرجنا من الجنة وكنا سنكون في الجنة. فآدم عليه السلام أخبره أن هذا شيئا، أن هذا شيء قدره الله وشيء كتبه قبل أن يخلقه. ونحن قد مر بنا الحديث عن الإيمان بالقدر خيره وشره، أحد أركان الإيمان الستة، ومن مراتبه الخلق، ومن مراتبه أيضا العلم، ومن مراتبه أيضا الكتابة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله القلم، قال له الله عز وجل أكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجر القلم بما هو كائن. قال أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، قال احتج آدم بالقدر على المصيبة الناتجة عن فعله، ولم يكن محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدر. هذا ما يجوز للإنسان، يعني مثلا لما تجي إنسان يشرب الخمر، أو إنسان مثلا لا يصلي، تقول يا قال يا أخي الله كتب علي أنني لا أصلي، الله كتب علي أنني أشرب الخمر أو أن أقع في الفاحشة، هذا لا يجوز، وإنما يحتج على المصائب، يعني ما ينتج عن ذلك. ولذلك آدم عليه السلام ما احتج على الذنب، فإنه أذنب وتاب، وتاب الله عليه كما جاء في آية القرآن الكريم، لكنه احتج هنا على المصيبة، على الأثر الذي حصل بعد ذلك، أن هذا شيء قد كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق آدم، وقبل أن تخلق ذريته التي جاءت من نسله بعد ذلك. كما قال الشيخ رحمه الله يقول احتج آدم بالقدر على المصيبة الناتجة عن فعله، ولم يكن محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدر، لأن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على فعل الذنوب. ولذلك يقول الشيخ في عدة مواضع من كتبه أن بعض الناس يأتيك يقول يا أخي الله كتبك من المهتدين، وتصلي وتحرص على أن الله كتبني من الضالين الأشقياء. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلامه مردود من عدة أوجه، أشهرها وجهان. الوجه الأول أنه دخل في علم الغيب، تجرع في علم الغيب. ما الذي يعلمك أن فلان كتب الله له الهداية حتى يلقاه، وأن فلانا سواء أنت ولا غيرك كتب الله عليه الغواية حتى يلقاه؟ أنت الآن تدخلت في علم الغيب. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب هذا مما استأثر الله به، هذا أمر. الأمر الثاني يقول الشيخ رحمه الله إن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وقطع المعذرة على العباد، فوجب عليهم أن يعملوا وأن يحرصوا. ثم قال رحمه الله وإذا كان أحدنا في أمور الدنيا يسعى ويجتهد فيما ينفعه، إذا أراد أن يشتري شيئا اشترى الأجود والأفضل، إذا كان يجهل في موضوع من أمور الدنيا يسأل المتخصصين والمهتمين في هذا الموضوع. طيب يقول الشيخ فما بالك بما فيه سعادتك ونعيمك في الدنيا والآخرة ألا وهو هذا الدين؟ يجب أن تسأل عنه وأن تبحث عنه وأن تسأل أهل العلم حتى تعرف الطريق الصحيح فتسلكه بعد ذلك. والشيخ رحمه الله دائما يذكر هذه المسألة في مواضع من كتبه، وأنا أنصح الحقيقة بالرجوع إليه، لكن على كل حال هو يذكر هذين الوجهين دائما في مقدمة حديثه في الرد على من يحتج بالقدر على ما هو عليه من الخطأ من الزلل من الضلالة ونحو ذلك. وهذا ولا شك على كل حال من تلبيس الشيطان ومن إغوائه على بني آدم، تجد الإنسان في ضلال ويحتج على ضلاله بما هو واقع فيه، وهذه والله مصيبة. افترض الإنسان يحمد الله على الهداية وإن كان في ضلال، يعني يشكر من دعاه إلى الهدى، من بين له الحق، من كذا وكذا، لكن يأتي في ضلال ويحتج على الضلال الذي هو فيه، هذه والله مصيبة. على كل حال آدم عليه السلام هنا احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. الذنب نعم وقع فيه وأكل من الشجرة وتاب الله عليه، لكن هو الآن احتج بقدر الله عز وجل السابق بما كتبه الله عز وجل أنه يأكل من هذه الشجرة وأنه ينزل ويخرج من الجنة وأنه ينزل إلى الأرض بعد ذلك. على كل حال هذا مختصر ما جاء في هذا الحديث، ولك أن تراجع ما ذكره أهل العلم ومختصره ما ذكرته قبل قليل عن إمامنا وشيخنا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم. وعلى كل حال أيها الإخوة معذرة أقول في مسائل القدر، وما في شك أنه أحد أركان الإيمان، خاتمة وقال عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق الله الحمد حين قرأنا في العقيدة الواسطية مراتب الإيمان بالقدر كلام أهل العلم والأدلة عليها، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعتها كلام شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا الشروح التي عليه، وأقربها تناولا شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أيضا شرح ماتع ونافع بأسلوب سهل وميسر، كما أنهم ذكروا ما قد يحتج به وأجابوا عن ذلك بأجوبة مفيدة. راجع هذا وهذا فيه خير كثير ولله الحمد. نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال له موسى أنت الذي فعلت بنا الفعل كنت في الجنة فأهبطنا إلى الأرض، فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي آتاك الله التوراة؟ قال نعم. قال في كم تجد التوراة كتبت قبل خلقي؟ قال موسى عليه السلام بكذا وكذا. نعم هذا في علم الله أن التوراة من كلام الله سبحانه وتعالى، نعم والإنجيل أيضا ما لم تحرف أو تغير، لكن المقصود التي كانت أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، لكن حصل عليها التحريف والتغيير، لكن لما أنزلت ما في شك أنها من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال آدم فلم تجد فيها خطيئتي؟ قال بلى. قال فتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. نعم، يعني احتج آدم بالقدر على المصيبة التي حصلت، وهي إخراجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض، هذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فيها امتحان وفيها اختبار وابتلاء لهذه البشرية، من يكونون من نسل آدم عليه السلام، والله المستعان. نعم. ولم يكن محتجا بالقدر على الذنب، فإن الذنب وقع منه وتاب، وتاب الله عليه. نعم. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائب. المعائب جمع معيبة، يعني الخطيئة والذنب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه. يقال أو يقول بعض الشراح أن هذا الحديث إسناده كوفيون، وهذا من فضائل أهل الكوفة. يعني سبحان الله، كل بلد يعني العلماء ما يشتهرون في أشياء إلا في أشياء في العلم. فقال يقول بعض الشراح الذي ذكر هذا الإمام النووي، قال إن هذا إسناد كوفي، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال هذا إسناد من أهل الشام، شاميون. قال الإمام أحمد هذا أشرف حديث لأهل الشام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا يعني مما يفتخر به أهل كل بلد، ما يروونه، ما يعني رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا هذا الحديث. نعم. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. الله أكبر. نعم. قلت ثم أي؟ قال ثم تقتل ولدك أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد مر بنا مرارا وتكرارا، ولا مانع أن نعيد ما يرتبط به في هنا من مسائل. أولا، البخاري رحمه الله بوب في كتاب التفسير بمثل تبويب الإمام النسائي، قال باب قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول أهل العلم من أهمية التوحيد والتحذير من الشرك أن أول أمر جاء في القرآن هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي جاء في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك، قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالشرك هو الذنب العظيم، ولا أعظم من الشرك مع الله سبحانه وتعالى، هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه وهو عليه، لكن من تاب منه في حياته تاب الله عليه، لكن بقية الذنوب من كبائر من صغائر هذه أمرها إلى الله عز وجل، إما أن يعفو عن صاحبها من أول وهلة فيدخل الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدرها ولا يخلد فيها، فلا يخلد في النار إلا المشرك، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا المشرك. فهنا سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من حرص الصحابة على العلم وعلى الخير وعلى معرفة ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند هو الظهير والشبيه والمثيل، يعني أن تعبد مع الله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك قال رضي الله عنه إن ذلك لعظيم. ولذلك الله جل وعلا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. قلت ثم أي؟ قال ثم تقتل ولدك أن يطعم معك. أو القتل أو قتل الأولاد أيها الإخوة في الجاهلية كان على نوعين. النوع الأول هو وأد البنات خشية العار والفضيحة، وهذا كان موجود في قبائل من العرب. النوع الثاني أن بعضهم كان يقتل ولده يعني من الفقر، من الحاجة، يقتل ولده لئلا يطعم معه، وهذا هو الذي جاء في هذه يعني في هذا الحديث. قال أن تقتل ولدك خشية، في بعض الروايات خشية، وهنا قال أن يطعم معك يعني لئلا يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. تزاني يعني بمعنى تزني بحليلة جارك. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزاني حليلة جارك ولم يقل تزني بحليلة جارك؟ شوف أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم قمة في الفصاحة وفي البلاغة، يعني يأتي على سبحان الله مجامع القلوب بهذه الألفاظ العذبة النورانية منه صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تزاني؟ قالوا إنه ليس المقصود الزنا فقط، يعني يمسكها نسأل الله العافية يعني مثلا ويفعل بها، فلا، يتدرج بها، يحاول معها، يستميلها شيئا، لأن هذه جارة يعني، ومعروف أن زوجة الجار يعني الأصل أنه يرعى حرمته وأن يتقي الله عز وجل وأن يستر عليها، فليس من المتصور أنها سترخي له الزمام فيزني بها من أول وهلة، وإنما يعني حتى لو كان عندها فسق، حتى لو كان عنده هو فسق وفجور، لا يمكن أن يقع الزنا هكذا بسرعة، لا بد سيكون له مقدمات، سلام، كلام، تكشف عورات، خلوات، إدخال في البيت، كذا وكذا، حتى تصل النهاية أن يدخل الميل في المكحلة فتقع فاحشة الزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تزاني، ما قال تزني بحليلة جارك. فهذا من دقة وصفه صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس بالسهولة وليس باليسر، ولا شك أن هذا ذنب عظيم وجريمة نكراء، والواجب عليك أن تحفظ حرمة جارك وأن تتقي الله عز وجل فيها وأن تستره، لا أن تغدر بأهله وأن تفعل فيهم الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله الذنب الثالث، قال صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك. في رواية أخرى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون، نعم، في آية الفرقان، ونعم ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين النهي الأول وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، وبين أو ذكر من أمثلة قتل النفس بغير حق أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وذكر صلى الله عليه وسلم من أمثلة الزنا هو أن تزاني حليلة جارك. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الكبائر من الذنوب قد تكون أعظم جرما وأشد فحشا عندما تحتف بأمر آخر، مثل الزنا. الآن الزنا فاحشة، قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن الزنا بذوات المحارم أعظم وأشد، الزنا بزوجة الجار أعظم وأشد، الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله أعظم وأشد. هذا يوم القيامة يقال لزوجها خذ من حسناته ما شئت. لا شك أن الذنوب يعني هي هذه كبائر، ولكنها تعظم وتشتد إذا احتف بها أمور أخرى. فعلى كل حال المسلم الحريص على نجاة نفسه يحذر ويتقي الله عز وجل في هذه الأمور، وأعظمها ولا شك هو الشرك مع الله جل وعلا، الذي متى ما وجد مع الأعمال أحبطها وأفناها ولقي العبد ربه يوم القيامة وهو مأمور به إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر. قال: أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد. سبحان الله، هذا من الأسانيد الطويلة، يعني بعض الأحيان أسانيد النسائي قصيرة، بعض الأحيان ثلاثية وقد مر بنا، وبعض الأحيان قد تكون طويلة. وعلى كل حال، أنا ذكرت في ترجمة النسائي رحمه الله في هذا المجلس أنه بدأ في طلب العلم وعمره 15 سنة ورحل في طلب العلم رحمه الله، فلا شك أنه واحد يطلب العلم عمره 15 سنة، يعني لا شك أنه سيدرك كبار أهل العلم، كبار المشايخ، وسيتصل بالأسانيد العالية في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن. نعم. قال علي، في حديث، وهو علي بن حجر، لأن الآن النسائي روى عن شيخين، عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر، فهو من أمانته ودقته رحمه الله تعالى بيّن ماذا روى عن هذا الشيخ وماذا روى عن هذا الشيخ، فجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. نعم. هذه هي الدقة، هذه العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علي في حديثه: الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. الحمد لله. نعم. الكمأة أيها الإخوة هي ما يعرف الآن عندنا بالفقع، يعني وهذا هو يعني المشهور في معناها، هو غذاء وفيه فائدة، ومن ذلك ماؤها فيه شفاء للعين، في طريقة استعمال معينة أو فائدة، لكن هي على كل حال من فضل الله سبحانه وتعالى ومما أنزله الله عز وجل وجعله لهؤلاء. ومن ذلك السلوى. السلوى هو طائر، يعني كطائر سماني أو نحو ذلك، أيضا كان مما جعله الله عز وجل لهم، ولكنهم مع ذلك نقضوا ونكثوا إلى آخره. نعم، كما سيأتينا في الآيات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن إسماعيل هنا سبق أن ذكرت الخلاف مر بنا في كتاب فضائل القرآن، وقلت من أهل العلم من يقول إنه هو البخاري، وبعضهم قال: لا، إنه ابن علية وليس هو البخاري. ويعني بحثت بحثا يعني يسيرا، وجدت أن أغلب المحدثين يقولون إنه البخاري، ولا يمنع أن النسائي لقي البخاري، وذكروا لهذا أدلة وروايات كثيرة أن النسائي روى عن البخاري، وهو هنا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وأيا كان على كل حال، فيعني الحديث صحيح ومخرج في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا الباب يزحفون على أستائهم وبدلوا، فقالوا حنطة حبة في شعره. الحمد لله. هذا من خبث اليهود بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام، فقد عانى منهم معاناة شديدة، وقد يعني نصرهم الله ويعني فتح عليهم، ومن ذلك أن الله جل وعلا أمرهم أن يشكروه فيدخلوا الباب سجدا، وأن يقولوا أيضا حطة. حطة يعني اللهم، يعني بمعنى احطط عنا ذنوبنا، اغفر عنا زلاتنا سيئاتنا، ولكن مع ذلك قابلوا ما أمرهم الله عز وجل به على لسان رسوله موسى عليه السلام بالاستهزاء. فهنا في قول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا، قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم ولم يدخلوا الباب سجدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا حنطة بدل حطة. مش علاقة حنطة؟ كل هذا الحقيقة استهزاء واستكبار وعدم قبول لما أمرهم به موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله في النونية يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود هي في حطة، أنهم قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، هذا من باب الاستهزاء والسخرية. ولام جهمي في الاستواء، جاء الاستواء في القرآن في 7 مواضع بدءا في سورة الأعراف ثم سورة يونس ثم سورة الرعد وما بعدها. من تأويلات الجهمية أنهم قالوا استوى بمعنى استولى. فابن القيم رحمه الله يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدة، هما والله زائدة، زادوهما في كلام الله سبحانه وتعالى. فاليهود عليهم من الله ما يستحقون استهزأوا بموسى عليه السلام وفي أمر الله تبارك وتعالى له، فقال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة من باب الاستهزاء، من باب السخرية وعدم الامتثال، فقالوا حنطة حبة في شعرة، وجاء في بعض الروايات حبة في شعيرة. طيب وش علاقة حنطة وشعيرة؟ والمسألة الآن أن موسى يقول اسألوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم، أنتم أذنبتم وقعتم في ذنوب، اسألوا الله جل وعلا وقولوا حطة يعني اللهم احطط، اللهم كفر، اللهم اغفر ذنوبنا، ومع ذلك قابلوه بالاستهزاء والسخرية، نسأل الله العافية. نعم احسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وقولوا حطة، قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حطة قال بدلوا فقالوا حبة. نعم هذا أيضا ثبت في الصحيحين، أن يعني مرة قالوا حنطة ومرة قالوا حبة، يعني ويعني حطة وحبة قريبة، يعني حذفوا الطاء وجعلوا بعد بدلا عنها الباء، يعني بدل ما هي حطة قالوا حبة، حذفوا الطاء وضعوا بدلها الباء. طيب وحبة؟ طيب وش علاقة حبة الآن؟ لأن هذا مقام استغفار ومقام طلب الله جل وعلا أن يغفر الذنوب، وهذا كما قلت هو من باب الاستهزاء والسخرية بما أمرهم به موسى عليه السلام من أمر الله تبارك وتعالى له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال أخبرنا الحسن بن أحمد ابن حبيب قال حدثنا محمد وهو ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نزلت في أهل الكتاب. نعم الحمد لله. هذا يعني كما هي طريقة النسائي، يعني إذا لم يثبت عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقل بعد ذلك إلى ما ثبت عنده عن الصحابة رضي الله عنه. فهنا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية للذين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أنها نزلت في أهل الكتاب، ولكن هذه الآية كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه فيها وفي غيرها إنما يعني هي في قوم ذهبوا وإنما عني أنتم، يعني أن الإنسان يتقي الله عز وجل لا يكتب الكتاب ويدرس القرآن وكذا وكذا ليشتري به ثمنا قليلا ليتلاعب ويغير في دين الله عز وجل ويتأول الآيات تأويلا غير صحيح من أجل نصرة مذهبه الباطل وغير ذلك. لا عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. الله حملك هذا العلم وشرفك بحفظ القرآن الكريم وبالعناية بالسنة، عليك أن تؤدي الحق، تنشره، تعلمه الناس، تبينه لهم، تكون قدوة صالحة لهم في ذلك إلى آخره. نعم، فعلى كل حال هي الآية نزلت في أهل الكتاب كما قال ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن حميد عن أنس رضي الله عنه إن شاء الله قال: جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. لا يعلمهن. أحسن الله إليكم. فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وأول ما يأكل أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه. فقال: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. قال عبد الله: ذلك رذلة عدو لليهود من الملائكة. نعم، اليهود يبغضون جبريل عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية. اليهود يكرهون جبريل ويسبونه، نسأل الله العافية، بل يرون أنه من الأراذل، رذلة، أعوذ بالله، وهو يعني أفضل الملائكة وروح القدس والسفير بين الله وبين الرسل، لكن عليهم من الله ما يستحقون. ليس هذا بأوائل يعني ما استوجبوا فيه اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى، ولكن على كل حال ما هذا ما عقده الإمام النسائي عند قول الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل. المهم، نعم، نسمع يعني بقية الحديث في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم من لدن جبريل عليه السلام. يعني جبريل عليه السلام هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الثلاثة أو بالإجابة عليها. نعم. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، أراد الله به الخير، أراد الله به الإسلام، فأسلم. كان من عداد الصحابة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يفخر أن نزلت فيه آيات قد مرت بنا وستأتينا إن شاء الله تعالى، التي في الأحقاف وفي غيرها نزلت فيه آيات تتلى، والتي في الرعد، نعم، ستأتينا إن شاء الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني فهتوني عندك. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا. قال: أرأيتم من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه البخاري وغيره، واشتمل على جملة من المسائل. أولا، في قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له أحاديث في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة طابت الطيبة قال رضي الله عنه: لما خرج الناس انجفلت معهم، يعني خرجت مع من خرج، قال: فلما رأيته عليه الصلاة والسلام علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان من أول ما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام إلى آخر الحديث. ومنها هذا الحديث الذي رواه البخاري كما قلت، ورواه النسائي وغيرهما. قال: جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. عبد الله بن السلام هذا من أحبار اليهود ومن علمائهم، ويعرف أن هذه الأسئلة الثلاثة لا يمكن يجيب عنها إلا نبي، فأراد أن يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أول أشراط الساعة؟ يعني يقصد الساعة، علامات الساعة الكبرى. وأول ما يأكل أهل الجنة والولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه. قيل: هل المقصود هنا التذكير والتأنيث أو المقصود الشبه؟ سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا، فقال عبد الله: ذلك رذلة عدو لليهود من الملائكة. وقال هذا الكلام قبل أن يسلم، لما أسلم مستحيل أن يقول عبد الله بن سلام عن جبريل عليه السلام إنه رذلة أو أنه عدو، لا حاشا وكلا، لكن هو يخبر بما كانت اليهود ولا زالت اليهود على هذا الشيء، لكن هو لله الحمد أنعم الله عليه وكان من عداد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. نعم، هذه من علامات الساعة الكبرى، النار التي تحشر الناس. هنا قال من المشرق إلى المغرب، وجاء في بعض الروايات أنها تحشرهم إلى أرض المحشر، وقيل غير ذلك. طيب كيف تحشرهم؟ جاء في بعض الروايات أنها تقودهم وأنها تقيل معهم إذا قالوا، أنها كذا، يعني جاء لها أوصاف كثيرة. نعم، الله قادر على كل شيء، هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. يقول واحد: كيف تحشر الناس؟ يهربون. كيف؟ لا تقول كيف ولا تسأل هنا، نحن نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن ونصدق أن هذا من علامات الساعة الكبرى، هذه النار التي تحشر الناس. هذا هو السؤال، وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وجاء في هذه الروايات زيادة كبد الحوت، يعني بألف. والزيادة قالوا هذا شيء يعلق بكبد الحوت، قالوا إن فيه لذة وفيه طعما وفيه يعني صحة ونشاطا للبدن. ولا شك أن زيادة كبد الحوت في الجنة ليس مثل زيادة كبد الحوت الذي في الدنيا، فليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أما الحقائق هذه علمها عند الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. السؤال الثالث قال: وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه وإذا سبق ماء المرأة نزعت. هنا هذا الحديث محمول على أمرين، إما في باب التذكير والتأنيث، فيعني لا يخفى عليكم وأنتم تقرؤون والله الحمد يعني في الطب الحديث أن مسألة التذكير والتأنيث هي تعود إلى يعني ما يقذفه الرجل عندما يجامع أهله، فإذا سبق الحيوان الذكري عنده وكانت البويضة قد نزلت وحصل التلقيح يكون ذكرا بإذن الله عز وجل، وإذا سبق الحيوان الأنثوي وكانت البويضة نازلة فإن الحمل يكون أنثى بإذن الله عز وجل. والعادة الغالب في الكثير أن الحيوان الذكري أسرع انطلاقا ولكنه يموت بسرعة، فلو فرضا انطلق بسرعة والبويضة ما نزلت مات، وجاءت الحيوان الأنثوي الذي يمشي ببطء ولكن فترة حياته أطول فيحصل التلقيح فيكون أنثى بإذن الله عز وجل. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يكون في مسألة الشبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أنه لو سبق أن ماء الرجل على ماء المرأة فإن الشبه يكون للرجل، وإلا ولو كان ماء المرأة سبق أو على كما جاء في بعض الروايات كان الشبه للمرأة. فهذا عاد أمور دقيقة الله أعلم بها، والإنسان يرضى بما قسمه الله عز وجل. وهنا فائدة، يقول بعض أهل العلم إن بعض الرجال هداهم الله يهدد زوجته بالطلاق ويسخط ويتكلم: إن جئت ببنت مثلا عنده بنت بنتين والثالثة سأطلقك، وما علم المسكين أن مسألة التذكير والتأنيث هي ليست لا بيده ولا بيد المرأة، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا أن المسألة تتعلق بالحيوان الذكري، بالحيوانات المنوية التي تخرج من الرجل. نعم فيه الآن طب حديث يعمل كذا ويغسل كذا ويفعل كذا، هذه ما نحب نتوسع فيها، لا حرج الإنسان. يعني بعض الناس يسأل يقول هل يجوز للشخص أن يتدخل في مسألة تحديد نوع الجنين؟ نقول نعم لا حرج في ذلك، وقد سئل علماؤنا ومشايخنا عن ذلك فلا حرج. يعمل الإنسان بعض الأمور أو يأكل أو يشرب أو يتخذ أو المرأة تتخذ أمورا في طبيعتها في أشياء، المهم والإنسان يرضى بعد ذلك بما قسمه. وقد يفعل كل هذه الأمور ومع ذلك لا يحصل ما يراد، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لكن الإنسان لا يعترض على قضاء الله وقدره ويرضى بما كتبه الله عز وجل، لكن يأتي ويهدد بالطلاق ويتسخط، هذا يدل على جهل حقيقة وعلى عدم معرفة. والإنسان عندما يقرأ يتبصر في هذا الأمر، لكن كون الإنسان يبذل أسبابا ويتحرى حتى يرزق بولد ذكر لا حرج عليه في ذلك. التذكير لا تبذل أسباب مباحة لا حرج في ذلك، وكون الأمور يتركها لله واللي يكتبها الله، الله اللي كاتب على كل حال، سواء بسببك أو بدون سببك سيتم بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. على كل حال هنا قال عليه الصلاة، قال هنا عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني قوم أهل ظلم وأهل كذب وخيانة وافتراء، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك، يعني سبوني وشتموني ونسبوني إلى الكذب. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا، هو أعلم واحد كان في اليهود. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. قال الله نستعيذ بالله أن يسلم، كيف يسلم وهو أعلم واحد فينا؟ قالوا نعوذ بالله، أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. على كل حال ترى هو من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد لهم بالجنة. قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. على كل حال يعني هذا لا يضيره ولا ينقص من منزلته رضي الله عنه وأرضاه. سأل هذه الأسئلة الثلاثة وجاءت الأجوبة على تمامها وعلى كمالها من لدن جبريل عليه السلام عن ربنا جل وعلا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وما كفر سليمان، قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الذي أصاب سليمان بن داود. قبل أن نبدأ أيها الإخوة في قراءة هذا الأثر الطويل عن ابن عباس رضي الله، هذه الآية وما كفر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن بني إسرائيل الذين بعث فيهم موسى عليه السلام كانوا أهل السحر وأهل كهانة، وقد بزوا الناس في هذا وآذوهم وظلموهم، وكانت الشياطين تعينهم على ذلك. ولا يزال أي ساحر الآن يوجد لابد له أعوان، له قرناء من الشياطين يعلمونه ويخبرونه بالمغيبات وكذا وكذا حتى يصدق الدهماء من الناس ومن باع دينه بعرض من الدنيا. فالله جل وعلا أراد أن يبرئ ساحة سليمان عليه السلام وأنه لم يكن يقع في السحر ولم يتعاطه، وأن الشياطين حاولت وصنعت، ومع ذلك لما مات حتى عليه السلام قالوا إن أخرجوا صندوقا وفيه السحر وكذا، هذا كله كلام باطل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم هذا الحق، وأن موسى عليه السلام أحد رسل الله الكرام، أنه ما وقع في السحر ولا تعاطاه ولا تعامل به، وإنما فعلته اليهود مع الشياطين. الشياطين كانوا حريصين ويتعاملون بالسحر، ولا يزال هذا أحد الطرق العظيمة التي يسلكونها في إغواء الناس بعد الشرك مع الله سبحانه وتعالى، السحر والكهانة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر، وحذر من إتيان السحرة، حذر من تصديقهم. قد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا أبوابا، باب ما جاء في السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر، وقد قرأنا هذا ولله الحمد في هذا المجلس المبارك في أبواب متصلة في هذا الموضوع. فهذا أيها الإخوة هو الخلاصة في هذا الموضوع. أما هذا الأثر من الروايات الإسرائيلية وفيها نكارة، والحقيقة يعني كما قال بعض أهل العلم يعني يستغرب أو تستغرب هذه الرواية، يعني وإن كانت أيضا روى جزءا منها الإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسيره، ويعتبر هذا من التساهل في رواية مثل هذه الروايات الإسرائيلية. نعم، الروايات الإسرائيلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذب، لكن ما كان صدقا وهو ليس لأنه عندهم، لا، لأن ما عندنا هو الأصل ووافق ما عندنا فإننا نقبله، لكن ما خالف ما عندنا فإننا نرده ولا نقبله بل نكذبه. ومن ذلك بعض العبارات وبعض الكلام الذي سنتوقف عنده إن شاء الله تعالى. المهم أيها الإخوة، فهمنا الآن مقصود الآية ومعناها على وجه الإجمال، وراجع معناها في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذي أصاب سليمان بن داود عليه السلام في سبب امرأة من أهله يقال لها جرادة، وكانت أحب نسائه إليه، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء أعطاها الخاتم، فجاء أناس من أهل الجرادة. نعم، يعني هذا أمر مقبول، يعني يحب إحدى نسائه ما فيش يعطيها خاتم، يعني مقبول، لكن الكلام الذي سيأتي هو اللي فيه التوقف. نعم، فجاء أناس من أهل الجرادة يخاصمون قوما إلى سليمان ابن داود عليه السلام، فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. نعم، هذا كلام غير مقبول، يعني كون أنه يهوى أن يكون الحق من أجل زوجته الجميلة ضد هؤلاء الآخر، هذه كلها على كل حال قصص إسرائيلية لم تثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاء حين أراد الله أن يبتليه فأعطاه الخاتم ودخل الخلاء، ومثل الشيطان في صورة سليمان قال هاتي خاتمي. لا يمكن أن يتمثل الشيطان في صورة نبي من الأنبياء، ولا وبيأتي بعدين بيقول وكان ينكح نساءه. فرش الأنبياء فرش طاهرة مبرأة، يمكن أن يكون فراش نبي؟ ولذلك لما جاء العلماء في تفسير قول الله عز وجل فخانتاهما، قالوا كانت الخيانة في الدين ولم تكن الخيانة في الفراش، فإن فرش الأنبياء طاهرة. يمكن واحد يقول فراش نوح ولا فراش كذا فلان أنه يعني كانت، أو فراش لوط أن امرأته كانت تدخل رجل يفعل بها الفاحشة، أعوذ بالله، لا يجوز. لكن الخيانة كما قال أهل العلم الخيانة في الدين ولم تكن الخيانة في الفراش، فهذا الحقيقة الأثر فيه كلام. نعم، المهم تبثل لها قال هاتي خاتمي فأعطته خاتمه، قال هاتي خاتمي فأعطته خاتمه، فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين، دانت له الشياطين والإنس والجن وكل شيء. قال فجاءها سليمان قال هاتي خاتمي، قالت اخرج لست بسليمان. قال سليمان عليه السلام إن ذاك من أمر الله ابتلى به، فخرج فجعل إذا قال أنا سليمان رجموه حتى يدمنون عقبه، فخرج يحمل على شاطئ البحر، ومكث هذا الشيطان فيهم مقيما ينكح نساءه ويقضي بينهم. لا والله هذا كلام غير مقبول، لكن احنا نقرأ نحن في السنن النسائية الكبرى، لا بد نمر على كل شيء ونعلق ونوقف. هذا أثر إسرائيلي باطل لا يقبل أبدا. لكن على كل حال قد يقول قال طيب لماذا رواه ابن عباس؟ ابن عباس رواه، يعني ليس معنى أن ما رواه ابن عباس يكون أنه مصدقا له، هو يرويه مثل ما نحن الآن نقرأ، نحن نقرأ الآن لبيان، يعني أن هذا أثر يمر بنا ونعلق عليه حتى لا يقرأ الشخص بعدين في بيته ولا في مكان يقول والله يا أخي يمكن أجل هذا قصة صحيحة. لا، نحن نقول لو مر بك قرأته يوما ما سئلت عنه تقول لا والله هذا أثر إسرائيلي باطل كاذب لا يصح عن سليمان عليه السلام. واضح أيها الأخوة، فقد حتى لا يقول أحد كيف يرويه ابن عباس، لا هو يروي ابن عباس هو وغيره عنه، وليس معنى أنه رواه أنه يصدقه أو أنه يوافق عليه، لا. فنرجو أيها الأخوة أن يعني نستوضح هذا الأمر. نعم، المهم يقول ينكح نساء ويقضي بينهم. نعم، فلما أراد الله عز وجل أن يرد على سليمان ملكه انطلقت الشياطين وكتبوا كتبا فيها سحر وفيها كفر فدفنوها تحت كرسي سليمان عليه السلام. يعني مر أن الشيطان ذا اللي تلبس فيه صارت الشياطين تلعب تكتب سحر، وهذا هو مدار الكلام، يعني هو الكلام كله من أجل السحر، أن سليمان كان يتعاطى السحر وهو فبرأه الله من ذلك. نحن نقول ما بدون هذه القصة الطويلة ذي، نعم نحن ندين الله عز وجل أن سليمان عليه السلام كان بريئا ومبرأا من السحر ومن هؤلاء الشياطين وما يصنع. نعم، فدفنوها تحت كرسي سليمان عليه السلام ثم أثاروه وقالوا هذا كان يفتن الجن والإنس. قال فأكفر الناس سليمان حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فأنزل الله عز وجل على محمد عليه السلام، اللهم صل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم، يعني الناس كفروه في زمان. طيب شلون كفر؟ طيب ما في أحد آمن به؟ كل هذا يدل على بطلان هذا الأثر. نعم، يقول الذي صنعوا فخرج سليمان يحمل على شاطئ البحر. قال ولما أنكر الناس، لما أراد الله أن يرد على سليمان ملكه أنكروا، انطلقت الشياطين، جاءوا إلى نسائه فسألوهن فقلنا إنه ليأتينا ونحن حيض. يلا كيف إن هذا الشيطان اللي تلبس بسورة سليمان يأتيهن وهن حيض، صراحة كلام يعني ولا شك باطل وغير صحيح. نعم، وما كان يأتينا قبل ذلك. نعم، يقولون أن سليمان الأصل أنه ما كان يأتينا ونحن حيا، فنحن استغربنا كيف جاءنا هذا السليمان الذي تلبس به هذا الجني ويأتينا ونحن حيا. هذا كله كلام باطل على كل حال. نعم، فلما رأى الشيطان أنه حضر هلاكه هرب وأرسل به فألقاه في البحر، وفي الحديث فتلقاه سمكه فأخذه. فخرج يعني أنه ألقى الخاتم في البحر فجاءت سمكة وأخذت هذا الخاتم. نعم، فخرج الشيطان حتى لحق بجزيرة في البحر، فخرج سليمان عليه السلام يحمل لرجل سمكة. قال بكم تحمل؟ قال بسمكة من هذا السمك. فحمل معه حتى بلغ به، أعطاه السمكة التي في بطنها الخاتم. أوه. فلما أعطاه السمكة شق بطنها يريد يشويها فإذا الخاتم فلبسه فأقبل إليه. يعني أنه وجد الخاتم في بطنها السمكة اللي قال عطني إياها وأراد أن يشويها فشقه وأخذ الخاتم فرجع إليه ما كان قد فقده. نعم، فأقبل إليه الإنس والشياطين فأرسل في طلب الشياطين. لا، الشيطان اللي تلبس، يقال الذي قيل أنه تلبس، فأرسل في طلب الشيطان فجعلوا لا يطيقونه. فقال احتالوا له فذهبوا فوجدوه نائما. يعني كيف الشيطان لا يعني لم يقدروا عليه؟ سليمان عليه السلام كان في قبضته، الشياطين صغيرهم وكبيرهم عفريتهم وأقلهم كلهم في ملكه عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تفلت عليه ذاك الشيطان في صلاته قال لولا أنني ذكرت دعوة أخي سليمان وإلا لا أصبح وهو في يدي يلعب به صبيان المدينة. لكن عليه الصلاة والسلام أطلق يعني استجابة لدعاء الله عز لدعاء سليمان ربه تبارك وتعالى، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أطلقه عليه الصلاة والسلام. لأن عليه الصلاة والسلام قال سال لعابه في يدي، عليه الصلاة والسلام في قوة ما ليست مثل غيره، ومع ذلك أطلقه. يعني أيعجز هذا الشيطان؟ يعني هل القصة على كل حال باطلة، لك أنه يفر ولا يمسك؟ يأتي به سليمان في أي لحظة، يأتي هذا الشيطان الذي صنع وصنع. نعم. فأرسل في طلب الشيطان فجعلوا لا يطيقونه، فقال احتالوا له، فذهبوا فوجدوه نائما قد سكر، فبنوا عليه بيتا من رصاص، ثم جاءوا ليأخذوه فوثب، فجعل لا يذب في ناحية إلا أمات الرصاص معه، فأخذوه فجاءوا به إلى سليمان، فأمر بحنت من رخام فنقر، ثم أدخله في جوفه، ثم سده بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر. على كل حال هذا الأثر هو تفرد به النسائي رحمه الله تعالى، وأعيد باختصار، هذا أثر إسرائيلي باطل لا يصح، وهذا مما يعلم كذبه من عدة وجوه. أولا كيف يتمثل هذا الشيطان في سورة سليمان، ثانيا كيف ينكح نساء وفرش الأنبياء طاهرة، ثالثا كيف يأتيهن وهن حيض، رابعا أنه كيف لم يقدر عليه سليمان عليه السلام، وغير ذلك. هذا أثر باطل غير صحيح. كون ابن عباس رضي الله عنهما رواه لا يدل على أنه صدق، هو رواه مثل ما رواه غيره، لكن نحن ولا شك أن ابن عباس لا يعتقد هذا ويرده ولا يقبله. والمقصود أن سليمان عليه السلام ما صنع سحرا ولا تقبل السحر وما كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم. فالمهم احنا قرأنا هذا وبينا في رواية أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آصف كاتب سليمان بن داود عليه السلام، فكان يعلم الاسم الأعظم، كان يكتب كل شيء يأمره به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطر من سحر وكذب وكفر. نكمل إن شاء الله بعد غدا إن شاء الله أيها الإخوة درسنا فيه. الحمد لله. معذرة بقي السطرين أو ثلاثة في هذا الأثر، نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. الأسئلة هنا كثيرة. هذا أحدهم يقول إن مسألة تحديد نوع الجنين ذكر أم أنثى، إن هذا يكون فيه، قد يكون فيه تلاعب، قد يكون فيه مغالطات، وقد يكون فيه تحايل ونحو ذلك. أقول نعم، هذه الأمور دقيقة وليست باليسيرة، والمشايخ الذين يفتون بالجواز، ويعني أنا في هذا المقام حنا لا أنا لا أفتي، وإنما نذكر أن فيه من أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من يرى أن لا يجوز، وأن الأمور تترك على ما كتب، على ما قدر الله عز وجل، وقدر الله نافذ في هذا وفي هذا على كل حال. لكن من أجازوها لا شك يشترطون أن يكون الطبيب مأمونا ثقة، أن تكون المرأة أيضا لا إشكال عليه، يعني يشترطون جملة أمور، يعني ما هي أن الأمر سهل كذا، أنه يعني يحدد النوع من نوع. هذا في من يجز، وأنا أعرف وجماعة من أهل العلم لا يرون هذا البتة، ويرون هذا تدخل في خلق الله وإلى آخر. لكن على كل حال من يعني احتاج إلى ذلك ويعني عنده رغبة إما في ذكر أو في أنثى، لا شك لابد أنه سيسأل في ظروف حاله الخاصة، لأن قد ينظر أيضا في حاله وحال زوجته ويقال لا، وقد ينظر في حاله ما ويقال نعم، ثم يقال هناك شروط 1، 2، 3، 4، 5 التزمها، ثم على بركة الله استعن بالله عز وجل. فالأمر يعني لا شك أن يختلف من حال إلى حال، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القناعة بما يرزقنا. هنا يقول: من صلى خلف الصف منفردا هل ينصح بإعادة الصلاة؟ أقول نعم، إذا لم يجتهد، وما يعني إذا قصدي إذا كان يجد فرجة في الصف الذي أمامه، أو يستطيع أن يكون بجوار الإمام ولم يصنع وصلى وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإن الصحيح، وهذا هو الراجح، والمسألة فيها خلاف، لكن الراجح أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة. هذا يسأل عن مسجد الجمعة الذي هو في طريق مسجد قباء، هل في فضل؟ هل في؟ لا فضل فيه. الفضل أيها الإخوة في المدينة في مسجدين، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه فرضا ونفلا بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة، ما عدا ذلك ما في فضل. لكن واحد يقول أبروح يعني أمشي أتفرج أشوف العمارة الإسلامية، أنظر يعني التطور العمراني، أشوف يعني كذا، لا حرج، صل في أي مكان. لكنك تقول أذهب يعني أشد الرحاء، يعني أذهب لأبتغي أجرا وأسأل الله فضلا في ذلك المكان، لا، ما في إلا في هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. يقول: من قواعد التفسير ما أبهم في القرآن فلا داعي للبحث عنه، هل الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام تدخل في هذه القاعدة؟ نعم، هذه الشجرة أبهمت، والذي أبهم في القرآن لا داعي للسؤال عن ما نوع هذه الشجرة، طولها، خضرتها، يبسها، ثمرتها، كل هذا أبهم في القرآن فلا داعي. مثل الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها موسى، مثل الكلب الذي كان مع أهل الكهف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو فيه مصلحة، لو فيه خير، لبينه الله عز وجل لنا، أو لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الله تبارك وتعالى له. هذا يقول: من الأشياء التي اختص الله بها لنفسه قوله جل وعلا: ويعلم ما في الأرحام، فكيف نجمع بين هذا وبين أن الإنسان يتحكم في المولود ذكرا أو أنثى؟ أيها الإخوة، أنا قلت ترى في جوابي مسألة التحكم ليس معنا ترى 100% أنه بيطلع ذكر. كم من أناس بذلوا وعملوا وصنعوا ومع ذلك ما كان لهم ما يريدون. وكذلك مسألة العزل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن له أمة وهو يحبها ولا يريدها أن تحمل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزع عنها، يعني إذا أراد أن يقذف ما يقذف من الداخل، يقذف من الخارج. قال عليه الصلاة والسلام: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترده. جاء بعدين قال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد وقع. فتبسم عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان ينزع كيف سبق ما دخل شيء ما انتبه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، قدر الله نافذ وأمر الله جل وعلا واقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا أخ يعني يقول ذكر أنه اقترف ذنوبا كثيرة وأنه تاب، والحمد لله من تاب تاب الله عليه، وفضائل التوبة كثيرة. لكن يقول الشيطان يأتيني ما بين فترة وأخرى، ذنوبك لا تغفر، ذنوبك كثيرة. أقول يا أخي هل ذنوبك أعظم من الشرك والكفر؟ لا والله، والله جل وعلا قال للمشركين الذين يعبدون غيره، يعبدون الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن المسيح هو الله، قال الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. إذن لا يتلاعب بك الشيطان، لا يجعلك تزري بنفسك وتعود إلى الماضي السيء الذي كنت فيه فيرجعك إليه بسبب كثرة الندم. الندم نعم، الندم بصورة معينة تدفعك إلى التحسن والتقدم إلى الأفضل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يجلس يزري بنفسه وذنوبك وذنوبك، هذا ولا شك يوم ما ستتراجع إلى الوراء وتزل قدم بعد ثبوتها. فالإنسان يتق الله عز وجل، احمد الله أنت على الخير، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احضر مجالس العلماء، اقرأ في فضائل التوبة، إلزم جماعة المسلمين، إلزم مجالس أهل الخير، تجد خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يقول عندي بنت أخت تقول إنها كلما شربت ماء تشعر وكأنها تشرب زجاجا، علما أنها إذا شربت شيئا آخر لا تشعر بذلك ولا تعاني من أي مرض، فما نصيحته؟ والله أنا لا ملأت، أنا أول مرة أسمع يعني أو أقرأ مثل هذا. يعني قد يكون هذا يعني مرض عضوي يعني تحس به أن الماء لا تستلذ به وأنه ينقلب عليها بمثل هذا الشيء، قد يكون هذا، قد يكون من الشيطان. على كل حال تسمي الله سبحانه وتعالى، هذه هي السنة، وتحمد الله عز وجل بعد الشرب. وإذا كان هناك عارض أو شيء، الرقية الشرعية ولا شك هي المقدمة، ثم بعد ذلك تعرض نفسها على طبيب يعمل لها إجراءات الطبية المفيدة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبر والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.